وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان. رواه الخمسة. ولفظ ابن ماجه كان يصوم شهري شعبان ورمضان. وأن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم أكثر من شعبان، فإنه كان يصومه كله. وفي لفظ ما كان يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان، كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. وفي لفظ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق على ذلك كله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم. لا زال الحديث عن صيام التطوع مما جاءت السنة باستحباب صومه، كيوم عاشوراء ويوم عرفة وست من شوال، وسيأتي أيام أخرى كأيام البيض ونحو ذلك. وهذا في ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم. صوم التطوع منه ما هو تطوع مطلق، منه ما هو تطوع مطلق، كصيام 3 أيام من كل شهر، وصيام الاثنين والخميس، وصيام يوم، وإفطار يوم، كصيام داود عليه السلام. فهذه صيام، أو هذا صيام مطلق مضطرد في كل وقت وفي كل حين، كصلاة النافلة المطلقة، كصلاة الليل وغيرها من النوافل، وكالتنفل بين المغرب والعشاء ونحو ذلك من ما يسمى بالنوافل المطلقة. وهناك نوع من التطوع مرتبط بزمن، كصيام 6 من شوال، فإنها تابعة لرمضان، بحيث إن من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصوم الدهر. قال بعض أهل العلم: مثله صوم شعبان. قالوا إن شعبان كالسنة القبلية لرمضان، وشوال 6 من شوال كالسنة البعدية، بل جاء في بعض الحديث حينما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الأشهر الحرم قال: صم شوال. وقد قرر ذلك ابن رجب رحمه الله، وأطال فيه إطالة جميلة، في كتابه لطائف المعارف فيما اللي ما في شهور العام من الوظائف، وذكر أن صيام التطوع المطلق له فضل عظيم كما جاء في ذلك الحديث وكما مر معنا كثير منها، ولكن صيام شعبان وصيام ست من شوال هذا كالسنة الراتبة، ولهذا قال إن السنن الراتبة هي أفضل من النوافل المطلقة، السنن الراتبة أفضل من النوافل المطلقة. قال كذلك الحال بالنسبة لشعبان وست من شوال قد تكون أفضل من النوافل المطلقة. وقد قرر ذلك في كلامه على وظائف الشهر المحرم، وكذلك أيضا على في كلامه على وظائف شهر شعبان في كلام النفيس، وأطال فيه موردا للآثار والحكم والأسرار. قال باب ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم يعني في فضلها. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان، رواه خمسة. ولفظ ابن ماجه كان يصوم شهري شعبان ورمضان. صيام شهر شعبان مستحب، لكن هذه الأحاديث في الباب هنا بعضها يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، بينما جاء النهي عن الوصال بين شعبان ورمضان، وكذلك إذا جاء النهي عن صيام يوم الشك، ويوم الشك معلوم أنه بين شعبان ورمضان آخر شعبان. ولهذا نحتاج إلى أن ننظر في الجمع بين هذه الأحاديث، بينما هنا حديث صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صام شعبان كله. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن الجمع إما أن يقال المراد بالكلية هنا الأغلب وقد يطلق على ذلك في أسلوب اللغة ويراد به ذلك، كما تقول فلان صلى الليل كله بينما تخلله شيء من راحة أو تخلله شيء من شرب أو شيء من أكل أو نحو ذلك، ويصدق عليه أنه صام الليل كله. وقد قال ذلك عطاء نبي رباء ابن المبارك، قال ذلك ابن المبارك، أو يحمل على أنه يصومه إذا وافق عادة، أنه يصوم رمضان كله إذا وافق عادة، كما لو كان آخر رمضان يوم الاثنين أو آخر رمضان يوم الخميس أو نحو ذلك، أو كان استكمال لبعض أيام لم يتمكن من صيامه. فإن جاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر ولم يتمكن من صيام الصيام المعتاد الذي كان يصومه في شعبان، فكان ما يصوم فيه من أيام هو استكمال أو قضاء لما لم يتمكن من صيامه في شهور العام كاثنين وخميس أو ثلاثة أيام أو أيام البيض ونحو ذلك. فعلى كل حال الذي يبدو والله أعلم أن السنة صيام شعبان أو أكثر شعبان، لكن لا يتعمد الإنسان أن يصوم آخر يوم من شعبان على أنه من رمضان أو على أنه يوم الشك، هذا لا يجوز وهذا منهي عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم أكثر من شعبان فإنه كان يصومه كله، يعني أنه كان يصوم أكثر شعبان يعني بالمقارنة بالأشهر الأخرى، يعني كان إذا صام من الأشهر كان أكثر ما يصوم من أيام الشهر أيام شعبان، أكثر من صيامه من أيام رجب وأيام جمادة إلى آخره. هذا معنى كان يصوم أكثر من شعبان، يعني كان يصوم في الأيام أيام شعبان أكثر من أيام غيره، فإنه كان يصومه كله. وقلنا لكم من الكلية هنا إما أن تكون أغلبية وإما أن تكون مضموم إليها أيام قضاها لم يتمكن من صيامها في الأشهر الأخرى كان يعتاد صيامها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على النوافل حتى إنه كان يقضيها إذا فات وقتها أو لم يتمكن من أدائها في وقتها. وفي لفظ ما كان يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان، كان يصومه إلا قليلا. إذن هذا يفسر معنى كلية في اللفظ الأول في قوله فإنه كان يصومه كله، بل كان يصومه كله، يعني أضربت أيضا عن أن يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. فإذا هذا الإضراب على معنى يحمل على أنه كان هناك أيام لم يصمها في أشهر ماضية فصامها في شعبان أو نحو ذلك. وفي لفظ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شيء أكثر منه صياما في شعبان، متفق على ذلك كله. ونحو ذلك يقال في قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة ما قام ليلة كاملة، لكنه كان يصوم ويترك ويقوم ويترك كما في بعض الحديث حديث أنس وعائشة أنك ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطر حتى تقول لا يصوم ويرى صائم حتى يقال لا يفطر، وكذا كان يرى يقوم من الليل حتى يقال أو كان يقوم من الليل وكان ينام لا يرى نائما، يرى نائما ويرى قائما، فما كان يعني يلاحظ عليه الصلاة والسلام حاله ونشاطه كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. وأشرنا قبل قليل في من حكم صيام شعبان أنه كالسنة القبلية في رمضان وشوال كالسنة البعدية، فمن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازم صيام شعبان على اعتبار أنه كالراتبة، والراتبة معلومة أنه يداوم عليها. وجاء هناك أحاديث وآثار تشير أيضا إلى شيء من حكمة صيام شعبان، منها مثلا حديث أسامة أن شعبان شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، على معنى أنه باعتبار أنه سيعقبه رمضان قد يغفل الناس أو يتهيئون لرمضان بالإفطار ونحو ذلك، بينما حقهم أن يشتغلوا بالعبادة في كل وقت وفي كل حين وأن يمهدوا لأنفسهم بالعبادة بجنسها السنن الراتبة. نعم. وعن رجل من باهلة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول. فقال: فما لي أرى جسمك ناحلا؟ قال: يا رسول الله، ما أكلت طعاما بالنهار ما أكلته إلا بالليل. قال: من أمرك أن تعذب نفسك؟ قلت: يا رسول الله، إني أقوى. قال: صم شهر الصبر ويوما بعده. قلت: إني أقوى. قال: صم شهر الصبر ويومين بعده. قلت: إني أقوى. قال: صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده، وصم أشهر الحرم أشهر الحرم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهذا لفظه. هذا حديث أورده الشيخ رحمه الله في بيان استحباب الصيام الأشهر الحرم، لأن الباب معقود لحكم صوم شعبان والأشهر الحرم. الأشهر الحرم كما هو معلوم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب ومضر بين جمادى وشعبان، هذه هي الأشهر الحرم. الرجل من باهلة لم يذكر اسمه، وفي سند الحديث عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها، ولكنه لم يسمى. وسماه بعضهم عبد الله ابن الحرف. وعلى كل حال معلوم أن جهالة الصحابي لا تضر، ولكن على كل حال الحديث في سنده لا يخلو مما قال، وضعفه بعضهم لهذا الاضطراب لمعرفة اسمه. وكذلك أيضا الاضطراب عن مجيبة في قول عن أبيها أو عمها ونحو ذلك. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، أنا الرجل الذي أتيتك عام أول أو عام الأول. فقال: فما لي أرى جسمك ناحلة، يعني تغير حاله حينما رأى عما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، أي نحل جسمه. قال: يا رسول الله، ما أكلت طعاما بالنهار ما أكلته إلا بالليل، يعني أنه كان يواصل الصيام، كان لا يأكل بالنهار وإنما كان يأكل بالليل، كل ذلك التزاما بالصيام. قال: من أمرك أن تعذب نفسك؟ هذا يدل على أن النوافل والتقرب إلى الله عز وجل يجب أن يلاحظ به العبد قوته ونشاطه، وأنه ليس المقصود من النوافل والتعذيب إذا الجسم، أو أن يصل الآن الإنسان بحال إلى أن يضر بنفسه مرضا وأذى. وكذلك أيضا هذا قد يؤدي به إلى أن يقعد عن مداومة العمل، وفي ذلك أحاديث كثيرة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يأتي من العمل ما يطيق، وكذلك أيضا يتقرب للعمل الذي يجعله قويا ويجعله نشيطا ويحافظ على بدنه وعلى صحته حتى يؤدي العبادة على وجهها، يحافظ على العقل وعلى الإدراك ويحافظ على قوة الجوارح في بصره في سمعه في عقله في سائر أعضائه وقواه، لأن التشديد على النفس بحيث يضعف الجسم ويضعف القوى بحيث لا تقوم بالعبادة على وجهها، هذا معلوم أنه أمر منهي عنه. ولهذا حينما قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تحج ماشية، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فتركب. ورأى شيخا يمشي قاصدا الحج، وكان يهادى بين رجلين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. ورأى حبلا ممدودا بين ساريتين في المسجد فقال: ما هذا؟ قالوا: حبل لزينب ممدود، إذا تعبت اعتمدت عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوا فليصلي أحدكم نشاطه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا لعبد الله بن عمر ولغيره، وكما في خبر أبي الدرداء وسلمان: إن لنفسك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولزوجك عليك حق. فكل أولئك لهم حقوق. فالشاهد قوله: إن لنفسك عليك حق. فالعبادة التي يثقل بها الإنسان على نفسه حتى تؤدي إلى ضرر في قواه فإن هذا منهي عنه، لأنه يؤدي به إلى الانقطاع، وأحب العمل إلى الله أدومه. وكان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة، يعني مداوم، ولا يكل الدوام إلا إذا أتى الإنسان بما يطيق. أما إذا شق على نفسه إما في أيام الشباب وإما في أيام إقبال ثم ينقطع، فإن هذا ليس محمودا في مسالك الشرع. كذلك أيضا في باب التعبد والتنفل ينبغي الإنسان أن يوازن بين حاجاته وحاجات من يتعلق به كالضيف وأهله ومعاشه وخدمة أهله والقيام على مسؤوليات الأخرى من التربية والمحافظة على الأولاد والمحافظة على الزوج والقيام بأعمال المتعلقة بالناس كأعمال وظيفية أو أعمال تجارية أو أعمال غيرها، فإن هذه أهم، لأن التنفل الذي نفعه قاصر على النفس ليس كالتنفل وكالأعمال التي نفعها متعدي. ولهذا كان ابن مسعود يترك الصيام ويأخذ القرآن، يقول: لأنه يضعفني عن قراءة القرآن. وكذلك مثلا الجهاد أو حتى القيام بأعمال التجارة وأعمال المعاملات التي يعف بها الإنسان نفسه أو يخدم بها المسلمين، يجلب لهم أو يجلب لأسواقهم ما يجلب الرخاء لهم، هذا أفضل من العبادات التي يقصر نفعها على صاحبها. على أن الناس تختلف، بعض الناس يمكن لو أراد أن ينفع الناس ما ينفع، ما يتمكن ولا يحسن. بعض الناس يعطيه الله قدرة، يعطيه الله قدرة على حسن العلاقة مع الآخرين وعلى خدمة الناس وإن كان مستفيدا، وعنده صبر على معاملات الناس وجلد الناس. فهذا إذا دخل في هذا الباب بنية طيبة وبنية خالصة وبقصد نفع الناس بالطريق المشروع من المسالك الحلال، فإن هذا أفضل من العبادة التي يقتصر نفعها على صاحبها. ولكن بعض الناس لو دخل يمكن في احتكاك مع الناس ومعاملات قد يضر أكثر مما ينفع، فهذا قد يكون أن يقتصر في العبادة على نفسه أحسن. ولهذا حينما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن طرق الخير، قال له مثلا: مر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: إلا مطق. قال: تعين أخر. قال: إلا مطق. قال: تعمل لنفسك. قال: إلا مطق. قال: تكف الناس عن شرك. فآخر الدرجات أنك تكف ولا تؤذي، فبعض الناس قد لا يحسن. إذن نلاحظ من هذا أن نهج الشريعة وطريق الإسلام في النوافل وفي العبادات صياما وصلاة ومعاملات هي تنبني أولا على حسن النية وعلى صحة العمل من حيث موافقة الشريعة، وتنبني على النفع إذا كان نفعه عاما ونفعه متعلق بفئة أكبر كان أجره أعظم. ومقابل ذلك لو أن العمل أو النافلة تؤدي إلى إيذاء أو تؤدي إلى ضرر يلحق النفس، ف فإن هذا يسمى في الشرع تعذيبا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: من أمرك أن تعذب نفسك؟ وهذا جانب ينبغي أن يلحظ. بل كذلك إذا كانت العبادة تقعدك عن طلب العلم، أو تقعدك عن الجهاد، أو تقعدك عن خدمة والديك، أو تقعدك عن التقصير، أو تقعدك عن القيام بتربية أولادك على الوجه الطيب والوجه المطلوب، فإن هذا قد يؤدي إلى أن ينحرف، أو ينحرف مسارك، أو حتى أن ينحرف أولادك، بينما أنت أتيت بعبادة قاصرة وأخللت بأمر مهم أو بأمر أعظم. فهذه التوازنات ملحوظة في الإسلام. بل نقل عن سفيان هو أنه كان يهتم بنفسه ويهتم بمظهره ويهتم بملبسه وبمأكله، فقيل له في ذلك، يعني نرى بعض الناس، قيل له إننا نرى غيرك لا يهتم بالمطعم والمشرب، بينما أنت تهتم بالمطعم والمشرب، فيأكل الأكل الحسن والطعام الحسن والشراب الحسن والملبس الحسن. قال إن هذا بدل أخدمه لطاعة الله، لأنه إذا ضعف ضعفت العبادة، وإذا كان قويا معافى ليس فيه أمراض وليس فيه آلام، إذن يؤدي العبادة على وجهه. أما إذا أهمله في الغذاء فإنه يؤدي إلى ضعفه، وإذا ضعف يؤدي العبادة على ملل، أو يؤديها وهو يئن من الألم. إذن هذا أمر ملحوظ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطا، وأتوا من العمل أو أدوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فهذا إذن قاعدة في نوافل العبادات، لا من حيث النية وصحة العمل بالاتباع، ولا من حيث مراعاة الجسم في حيث يحافظ على صحته لكي يستمر العمل ويداوم عليه، ولا من حيث دوام النفع أو امتداد النفع، فكلما كان العمل أكثر نفعا وامتداده أكبر كان أجره أعظم. قال: من أمرك أن تعذب نفسك؟ قلت: يا رسول الله إني أقوى، يعني أجد في نفسي قوة. قال: صم شهر الصوم، شهر الصبر، وصم يوما بعده. شهر الصبر هو شهر رمضان، صوم ويوما بعده، يعني يكتفي بصيام شهر ويوما بعده، يعني يوم من شوال. قلت: إني أقوى، أطيق أكثر من ذلك. قال: صم شهر الصبر ويومين بعده. قلت: إني أقوى. قال: صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده، وصم أشهر الحرم. طبعا هناك أحاديث أخرى في صيام شوال، يصوم ست من شوال، ويحمل هذا على أنه يصوم الإنسان يوم ويومين، وأنه يؤجر على يوم ويومين، ويصوم ستا جمعا بين الأحاديث. والأشهر الحرم هذا يدل على استحباب صيامها. أما شهر الله المحرم فقد سبق الكلام عليه. ورجب فيه أحاديث تدل على فضل صيامه، وفيه أحاديث تدل على النهي أو على كراهيته، ولكن الأحاديث التي تدل على الكراهية أضعف. فالذي يبدو والله أعلم أن شهر رجب يجوز صومه على اعتبار إما أنه كسائر الشهور من حيث أن الإنسان يصوم فيه يوما ويفطر يوما، أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو يصوم الاثنين والخميس ونحو ذلك، فهذا معلوم أنه يستوي رجب وغيره، فإذا صامه على هذا النحو فمعلوم أن رجب كغيره. والذي ذكره الشوكاني في هذا الباب، في باب صيام رجب، قال: ولا يخفى شفاك أن الخصوصيات إذا لم تنتهض للدلالة على استحباب صومه نظر العمومات، يعني صوم رجب، يعني الحديث التي خاصة بصيامه ضعيفة. لكن ومع هذا لو فرضنا يقول أن الحديث الضعيفة، أن الحديث التي وردت في خصوص صيام رجب ضعيفة، فإن العمومات في صيام يوم وإفطار يوم، وكذلك أيضا عموم أيضا الأشهر الحرم ونحو ذلك تدل على أنه تدل على أن تنتهض لاستحباب صوم رجب. لكن لو صامه بخصوصه فهذا هو الذي محل نظره، بخاصة إذا صام أياما معينة تحريا لفضلها من غير ذلك صيام، على اعتبار أنه أو يصوم يوم الإسراء 27 رجب، هذا لا دليل عليه. أما إذا صامه باعتباره من رجب لا باعتبار أنه يوم الإسراء فهذا أرجو ألا حرج. قال ولم يرد، هذا الشوكاني في موضوع رجب، قال ولم يرد ما يدل على كراهة حتى يكون مخصصا